أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك فرق بين الصدقة المعنوية والصدقة المادية؟ أقصد من ناحية الجزاء والثواب وأيضا من حيث الثمرات. الصدقة تطلق إطلاقا عام، وهو كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، كل تسبيحة صدقة، وتسبيح تهليلة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، وفيها الصدقة بالمعنى الخاص والصدقة بالمال. وأما الأجر فهذا عند الله، تقدير الأجور عند الله. نعم.